لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، وقفت معكم في الدرس الماضي عند بيان أين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بقية ليلته التي خرج بها من منزله حين أحاط به المشركون لاغتياله، ونصف النهار الثاني حين وصل إلى بيت الصديق في حر الهاجرة وقت الظهيرة. وقلنا إن أهل السيرة سكتوا عن هذا، وبعضهم علل تعليلات مضطربة لا تقوم بها حجة، ورأينا كيف أن المحققين قالوا إنه عليه الصلاة والسلام، وهو أجمل تفسير، تسلل من بيته إلى بيت قريب في بني هاشم وأمضى الليلة بقية الليل حتى الظهيرة، حيث وصل إلى الصديق في حر الهاجرة حيث تكون زجاج مكة قد خلت من سافلها. وهذا تفسير معقول مقبول، وبهذا يظهر أن بني هاشم لم يكونوا غائبين عن الساحة، وإنما قابلوا الكيد بكيد والمكر بمكر، فساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج والهجرة. بهذا الربط تستقيم الأمور ويظهر دور بني هاشم وكيف كانت خطتهم حكيمة، فلم يعرضوا أنفسهم ولا أقاربهم للقتال بالسلاح. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف أن الصديق قال بأبيه وأمي ما الذي جاء به في هذه الساعة. ليس من عادته صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم في مثل هذه الساعة من حر الظهيرة في مكة، كان يأتي طرفي النهار، يا الصبح يا المساء. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تأخر له أبو بكر عن سريره. يا رسول الله سرير. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. تقول عائشة: وليس عند أبي بكر في أحد البيت إلا أنا وأختي أسماء بنت الصديق، بنات الصديق الصديق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. في دقة التخطيط من بذل المسلم واعي، يأخذ بالأسباب الكونية، لأن تعطيل الأسباب فسق وإيكال الأمر إليها كفر. أن تقول الدواء شفاني هذا كفر، الشافي هو الله، وأن تقول أنا بشفى بدون دواء هذا فسق. ينبغي أن تأخذ الدواء وتتكل إيش على خالق الدواء. أخرج عني كتمان. ولذلك لما أبو جعفر المنصور تمكن من أبي مسلم الخراساني بعد أن فعل ما فعل في الدولة العباسية وخطط لتدميرها كلها، وألقى القبض عليه بحيلة، وشعر أبو مسلم أنه مقتول، فقال: يا أمير المؤمنين اذكر بلائي في دولتكم، وأنا ما قدمت. قال: ويلك اسكت، والله لقد قمنا بالأمر على أتم وجه، والله لو قامت امرأة بما قمنا به لانتصرت من كثرة ما اتخذنا من الحيطة والجبن. كنتي حيطة في تصريف الأمور، والجبن يعني تفريغ الجهد، الجهد الكامل في تنفيذ. هكذا الدعوات ما تنتصر بالرخاص أبدا، تنتصر بالعزائم، تنتصر بالعجائب. الرخص لا حرج، خذ بها، لكن لا تجعلها زيدا تتبع رخصة حتى تصير إلى فسق. هكذا. نعم. فقال الصديق: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، وما ذاك في ذاك أبي وأمي، إيش في شوك المشيئة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي بالخروج والهجرة. وكان مهيئ الرسول أنه في هجرة، فعلى راحلتي نزل، لكن ما جرى الصديق الى اين. وقد مر معنا ان الصديق طلب من النبي اذا كانت هجرة ان يصاحبه، فقال الصحبة يا رسول الله، يعني اخذ معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصحبة. فبكى الصديق رضي الله تعالى عندها سرورا. تقول عائشة: وما كنت احسب ان احدا يبكي من الفرح، او ان رجلا يبكي من الفرح، او ان احدا يبكي من الفرح، حتى رايت ابي يبكي سرورا وفرحا باستجابه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى بكاء من الفرح اخذه الشعراء وقالوا فيه شعرا، ومن اجمل ما قيل: الطائي يقف سحابه تتمطر، جاءت السحاب بشبه الشعراء بخيل دون اي سوريا في الخيول المقبله السوداء، وشبه الغيوم بايش؟ بخيول سوداء. قال: دهم الغيوم اذا وقفت في روضه طفقت. وقفت نزل ماؤها، الغيوم سوداء اذا طبت مطرها. دهم اذا وقفت في روضه طفقت عيون ازهارها تبكي من الفرح. لما تصب المطر على الروض من الزهر، شو بالزهر شو بتصير؟ بتتفتح. طفقت عيون ازهارها تبكي من ايش؟ من الفرح. وفي هذا المعنى جميل قول القائل: ورد الكتاب من الحبيب بانه سيزورني فاستعبرت اجفاني. جاء الخبر ان من تحب سيزورك، فاستعبرت اي بكت اجفاني. غلب السرور علي حتى انه من فرط ما قد سرني ابكاني، من فرط ما قد سرني ابكاني. يا عين صار الدمع عندك عاده تبكين في فرح وفي احزان. الشاهد في البيت: غلب السرور علي حتى انه من فرط ما قد سرني ابكاني. إذن الإنسان يبكي من الفرح، ولذلك ثبت هذا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما قال النبي لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا، يعني سماه أشار إلى سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فبكى أبي من الفرح وقال: يا رسول الله، أو ذكرني ربي؟ وفي رواية: أو سماني ربي؟ قال: نعم. فبكى أبي من الفرح. شيء عظيم تبارك الله عز وجل. يعني نشوف الآن الناس يحاولوا يتصوروا مع العظماء ومع الرقاصين والرقاصات، والله نعم. فكيف اذا ذكرك الله عز وجل؟ يقول فعلا بشوف ما تصورت مع مضروبه او مع مقتدى، امر الله يغفر له الذنوب. وقد ذكر صاحب انسان العيون في السيره، من سيره الامين المامون، ان نبيا من السالفين مر بحجر يخرج منه الماء حبيب بعد الماء، فسأل ربه أن ينطق له هذا الحجر، فأنطقه الله. قال: منذ كم سمعت الماء منك؟ لا. قال: الحجر منذ سمعت قول الله عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فمن حينها كنت أبكي خوفا من النار. فانطلعت الميتين لا، فأنا أبكي خوفا من النار، فاشفع لي عند ربي. قد تكون القصة يعني فيها رمز أو ضعيفة، لكن فيها إشارة. فاشفع لي عند ربي. قال: فشفع له وبشره. ويمر النبي بعد سنين بالحجر والماء ريش ينبع منه. قال له النبي: أما زلت تبكي؟ ألم أبشرك؟ ألم أطمئن؟ خلاص يعني انتهت. قال الحجر: يا نبي الله، كنت أبكي في الأولى من الخشية، أما الآن فأنا أبكي سرورا بالمغفرة. الفوز، الفوز أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة، انتهت المشكلة، فقد فاز. وقد قسم العلماء البكاء الى انواع. مش كل بكاء يعني كل بكاء له ايش، او كل شيء له بكاء معين، والدمع مره بيكون حار في الحزن ومره بيكون بارد في السرور. قسموها الى 10 اقسام. هذا على الهامش ذكر ذلك صاحب كتاب سفر السعاده في المجلدين، بكاء فرح وبكاء حزن لشيء فاتك. هل الانسان يكون ضعيف استفاد شيء؟ وبكاء رحمة، ترحم الإنسان ضعيف تبكي له. وبكاء خير خوف لما يحصل له، يخاف شيء قدامك فتبكي. وبكاء كذب كبكاء النائحة، تبكي بشجو غيرها، تعطيها زيادة فلوس تبكي لك حتى، نسأل الله السلامة. تبكي. وبكاء موافقة، كيف بكاء موافقة؟ شوف ناس دخلت فجأة وإذا ناس يبكون فتبكي معهم دون أن تعرف إيش سبب البكاء. هذا بكاء موافق، وافقتم إيش؟ طيب ليش؟ والله ما بعرف إيش تلعب بكم. ليش ركضت؟ ركضت هكذا. لا يرى جماعة دون معرفة. بكاء المحبة والشوق، هذا نعم أشكو إلى الله من نارين، واحدة بين الضلوع وأخرى منه في كبدي، ومن نمومين دمعي حين أبصره يضيع سري وواشل منه بالرقم. الإنسان لما إذا رأى من يحب وكان العاشق عفيفا بعيدا عن النظر كذا، لكن ترى هذا كذبة يقول لك في حب المرأة والعفيف هذا كذاب، هذا غير موجود أصلا. نعم بكاء، إذا البكاء محبة. وبكاء الجزع من أن تقدم على إنسان تريد أن تؤلمه بحرب أو كذا فيقدر أنه لن يتحمل فيبكي إيش؟ جزع. بكاء الخور والضعف. نعم أحد العلماء مرة يقرأ القرآن فدخل عليه ولده الصغير فرآه يبكي فقال بابا إيش ليش تبكي؟ أنت تعلمنا لا تبكوا. فولدت عربية فبنظم شعر في هذا بيقول لقد لامني حسان ابنه لما رآني أغالب أجفاني على الدمع باكيا فقال علام الضعف يغشاك كلما سمعت كتاب الله أو كنت تاليا. مش الضعف فالشاهد قوله تقله في الأخير أعيدك أن تشتط في الحكم باغيا لم يبك من ضعف أبوك وإنما حليما لمن يعني له الكون باكيا. لا لم يبكي من ضعف أبوك، هو الحب يا حسان يستبدل لها جنونا. لا يقول لم يبكي من ضعف أبوك وإنما حنينا نعم لمن يعلو له الكون باقيا. وبكاء النفاق كذلك، بكاء النفاق أن تدمع عينك والقلب لا زال قاسيا، لأن العين إذا بكت ما تدخل إيش رقيق، فإذا بكيت ولم يرق قلبك يعني هذا بكاء ما هو قاسي. إذا بكى الصديق رضي الله تبارك وتعالى ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن إلى أنه سيكون صاحبه في الغار في الرحلة، قال يا رسول الله تبهوش في المواقف كثيرة نحن نمر عليها هكذا، لكن ينبغي أن نقف الإمعان. لا يا رسول الله إن هاتين راحلتان ناقتين ناقتان على الثوب جهزتهما قد كنت أعددتهما لهذا. من شهور لما قلت لما أشرت في هجرة هاتان النجيبتان كانت من نجائب بني قشير مشهورة، قال للنبي فخذ بأبي أنت وأمي إحداهما. أعطاه الصديق الأفضل والأخيع والأخر الأجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن الذي ابتعتها به. هذا لا صديق راحل قال اخذتها بكذا وكذا، هنا سؤال يعرض علينا اخذتها ب400 درهم ثمرة والواقد الثمن موجودة الا عند الواقد تعيين المبلغ. الناقة التي اخذها النبي هي القصواء كما ذكر جمهور أهل السيرة، وماتت في خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عن الصديق بقيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثمن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الصديق أموالا طائلة؟ ليش هو قال في الثمن؟ الجواب واضح، لتكون هجرته صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بماله والناس، مش هجرة فقط للناس والبحث. كما في هذه الإشارة دلالة على تعظيم شأن الهجرة، لأن فيها مفارقة الوطن، وفيها مفارقة الأموال، وفيها مفارقة الأهل والأقارب، وفيها احتمال شبط العيش. ولذلك كان أجر المهاجر أعظم الأجور، وبذلك فضل الله عز وجل المهاجرين على كل طبقة الصحبة، فشاهد أن شأنهم كما يقول علماؤنا أنزلهم الله عز وجل من الحمد أنزلهم منزلة منزلة الحمد من فاتحة الكتاب، الحمد لله أول سؤال، الحمد لله رب العالمين، هكذا. فيجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، فلا يدخلها شيء من فواضل الأخوة، من كرم الإخاء بعضهم ببعض، هكذا. ومعروف أن النبي كما ذكرت لكم قبل من الصديق كثيرا من المواساة المالية والمواساة الأخوية، وأنفق الصديق على الدعوة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم مالا لا يحصى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في ماله أبا بكر. إن من أمن الناس علي، لا نستطيع أن نكافئه، الله يكافئه. وفي رواية: ما أحد أمن علي في صحبته وذات يده من أبي بكر، وما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. إذن هنا بالهجرة أرادها أن تكون خالصة بنفسه وبماله. فقال الصديق عندها لما سمع: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ مش بس أنا ومالي وأهلي كل لا يا رسول الله. وفي رواية أخرى: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا الله يكافئه عليها يوم القيامة. ما نستطيع مكافأة، أما المكافأة وينك؟ لا. يقول المؤرخون: كانت ثروة الصديق 40,000 درهم، مبلغ ضخم. إذا بتعرف أنه ثمن الشاة 4 دراهم أو 5,000 شاة، تصور 1,000 شاة الآن كم ثمنها؟ نعم، كان ثمن الشاة 4 أو 5 دراهم. 40,000 أنفقها كلها على الدعوة وعلى رسول الله، وكان آخرها 6,000 درهم تفض فيها بالهجرة. جهزه، حملها الصديق معه في الهجرة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يترك لأهله ولا لولده ولا لأبيه شيء. تقول أسماء: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، احتمل أبو بكر كل ماله، وكان 6,000 درهم هذا البقي من كل ماله. فدخل علينا جدي أبو قحافة وكان مكفوفا مكفوفا المخاض، فماذا قال؟ فقال: يا ابنتي والله ما أراه إلا أنه فجعكم بماله ونفسه، يعني هذا راح وماله فجعكم، يعني روح ماله وروح حاله، نزل على شركك أبو قحافة ما زال مدرك، لا فجعكم بماله ونفسه. قالت أسماء: كلا يا أنا، لا لا أبدا أبدا، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: وكانت لنا قوة انتدار يضع أبي فيها ما له، فجئت بكيسه وجمعت حفر ولفته بشيء ووضعته في القوة، وأخذت يد الجد الكثير ووضعته على الكيس السليم، فقال: إن ترك لكم هذا فذلك خير لكم. فوالله ما ترك لنا شيئا، اتفع على النساء، نعم، أو كل شيء، الإسلام. كانت تقف المرأة على الباب: يا أبتاه، يا أخاه، يا زوجاه، طيب شوف، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام؟ لا تكتب حرام، هل تقول هذا من حرام من حلال؟ وزف الحفى البصري يأتي على الناس الزمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته، فتقول: أريد مرقا، فتمرق بها، بدها توب توب بفلان، ما باستطاعتي التخدي، تقول: أريد مرقا، فتمرق ايش؟ فتمرق بها، تروح إذا بده يضطر يسرق من هون ومن هون حتى ايش؟ فتمرق بها. إذا فوضع يده وفقال: إن كان لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. تقول أسماء: فوالله ما ترك شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك، يعني هذا الشيخ. تقول عائشة: فجهزناهما الصديق والنبي، أحس الجهاد، أحس الجهاد بالفتح وبالكسر، جهاد الجهاد. والجهاز يطلق أو الجهاز بالكسر على ثلاث أمور: إما بتجهيز الميت مجهاز أو جهاز، أو تجهيز العروس، أو تجهيز المسافر، وكل حسب حاله. العروس بده إيش؟ الميت بده شيء، وإذا الجنازة والعروس تلاقى، قد تتلاقى الجنازة والعروس في يوم واحد وفي شارع واحد. لا، أحسن أي أسرع مما تيسر. والجهاز هنا ما يحتاجه المسافر من السفرة، أي الطعام، يعني طعام وغيره، الحوائج. وضعنا السفرة الطعام في جراب من الجلد، فقطعت أسماء قطعة من نطاقها، قطعتين ربطت بإيش؟ الجراب، وذا منطقة للقسم الباقي، وأبقت الباقي نطاقا لها. ولذلك ورد في صحيح مسلم عن أسماء لما الحجاج بعد ما قتل عبد الله بن الزبير كأنه عيره، قال: إن هذا ابن إيش؟ ابن ذات النفاقين. فجاء إليه، نعم، بلغني أنك تقول، أي لولدها، تعيره بابن ذات النفاقين، أما أنا فأنا والله ذات النفاقين. صحيح. أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله وطعام الصديق في الهجرة، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه في البيت عند اشتغالها، حوائج تربط حتى إيش؟ حتى الثوب يرتفع، لأنه كانت أثواب إيش؟ تسحب. نعم، فنطاق المرأة هذا لا يعرف تعير فيه، هذا ربط فيه زاد رسول الله، والثاني متى هذا. ومنذ اعتزام الهجرة، تقولي هذا لما اعتزم النبي الهجرة قبل الهجرة بشهور، ألهمه الله عز وجل دعاء ذكره في سورة الإسراء: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، تقولي كل عبارة الأولى، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قراءة ثانية: إن جعلت ثلاثي مدخل وإن جعلت رباعي مدخل صدق، أي مكان الخروج والدخول أو الحالات معه. هذه الآية كما قال المحققون وعلى رأسهم القاسمي وصاحب التحرير وغيرهم كثير، على أن نزولها في أوقات الاهتمام بالهجرة، لما بدأ الرسول ينتمي إلى الهجرة إلى المدينة، وقرر مفارقة مكة، وأنه تبارك وتعالى أمر نبيه أن يبتهل إليه في تيسير إدخال المهاجر الذي سيأخذه مكان البيت. نعم، وأن يجعل خروجه ودخوله في كل حركاته وسكناته على رضوان الله عز وجل، وإخراجه من بلده كذلك. معنى مدخل صد، تقول معنى مدخل صد ومخرج صد، أنك إذا دخلت مكانا ينبغي أن تدخل لهدف، لا تكون عابر، وإذا خرجت فخرج كذلك بهدف. مثلا أنت تريد أن تدخل محلا تشتري منه حاجة فأخذ بقدر، أما أن تدخل مكانا بلا حاجة بعبث أو إيذاء أو قطع وقت، هذا ليس من سفهك، هذا مخطئ، اجعل لك أذى. نعم. أما لو دخلت بدون هدف أو لتؤذي فهو دخول غير مشروع وخروج غير مشروع عند ذلك. وهكذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج فتك، لأنه لم يخرج من مكة إلا عندما إيش؟ عندما قال مهدد بإيش؟ يقتلون. نعم. وهمه وما دخل المدينة إلا لما رأى النصرة فيها وفي أهلها. وحيوزل إذا مدخل صدق ومخرج صدق. واجعل لي من لدنك من لدن، يعني أمور خلاقة، واجعل لي من لدن، اجعل من لدن، وعلمناه في صدق من لدن علم. وذلك إيش سيدنا موسى معرش أمام في هذه الأبواب، اجعل لي من لدنك، يعني نصرة خاصة من شيء من الإيش من الخوارق. ولذلك خرج بخارقة ولما خرج بخارقة، واجعلني طلب النصرة من الله لأنه جاء بمنهج الحق، وهذا الحق سيصطدم بأهواء أهل الباطل وأهل الفساد. يصطدم. طيب لما يصطدم بأهل الفساد ألا نحتاج إلى قوة لترغم أهل الفساد على الخضوع للمنهج؟ واجعلني إيش من لدنك سلطانا نصير. يصطدم لأن أهل الفساد ينتفعون بالفساد وبالفوضى، فهم يكرهون الحق، ولذلك لا بد للحق من إيش؟ من قوة تحديد حتى يثبت وجوده أمام هؤلاء. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلطان كيف يكون؟ يكون بأمرين، إما بحجة بينة غالبة، وإما بقوة دامغة مرهبة. أي أمر ما تغيره. يا حج ابتغي المفتية إذا كان من أهل المنطق استجيب الحج، وإذا كان منطق ماشي أو آية أو آواء فساد ثم تعيش شيء. نعم. إما أن ولذلك تقرأ ذلك في سورة الحديد. النصر نصر يكون بأمرين. نعم. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات حجج واضحة، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزلنا الحجاج كل شيء. لا. يقول الشعراوي في تفسيره يشير إلى هذا، وهذه أدوات الحجة والإقناع، كتاب وميزان وعلم وعقل ومعرفة. لا. ثم تأتي تتمة الآية، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع بأس شديد. يقول القاشاني عليه رحمة الله، البينات المعارف والحكم والكتاب الكتابة والعلم والميزان العدل، لأن الميزان آلة العدل فذكر العدل، والحديد السيف والقوة لأن الحديد مادة السيف، فلا بد من هذا، من أبى بهذا أتيناه بها. هذا شيء. وهذه الأمور الأربعة ينضبط بها النظام الكلي المؤدي إلى صلاح المعاش وإلى صلاح المعاد. وهذه الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقل ربي أدخلني مدخل صدق، ربي أدخلني مدخل صدق، مخرج صدق، مخرج صدق، هي دعوة عامة، مش بس فقط الدخول والخروج، في جميع موارده ومصادره الدنيوية والأخروية. ولذلك قال ابن عطية في تفسيره والمحرر الوجيز يقول، الآية عامة في كل ما يتناول من الأمور، وما يحاول من الأعمال والأسفار، وما ينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة. اجعلني مخلصا في كل أمور حياتي أبدا. فهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله أن يصلح أمره في صدوره وفي وروده، في دخوله وخروجه، في عبادته، في سلوك، في كل شيء من نواحي الحياة. ولا تجعلني يا رب ممن يدخلون بوجه ويخرجون بوجه، لأن ذا الوجهين لا يكون عندك وجها. هذا معنى إيش بالآية، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا من خزائن نصرك ورحمتك، أمور قد تكون خارقة للعادة. ولما كان عمله صلى الله عليه وسلم الدعوة للدين الحنيف كان نصر الله له تأييدا لهذه الدعوة، ولذلك استجاب له، لأنه طلب النصر حتى يبلغ دعوته وينشر رسالته. فإن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. على أصحاب العقول كل قال الله وقد بيستجيب، افعل حاضر، لا تفعل فعل. أما اللي ما في يعني تقوى ولا خلق ما يرجعوا كتابه، ايش يرجعوا؟ يرجعوا سيف السلطان. هكذا المعنى، اجعل لي ملكا قويا تنصرني به على من عاداني، وعزا ظاهرا لأقيم به دينك. اجعل لي حجة ظاهرة وقوة مادية أقهر به بالحجة العقلاء، وإيش؟ وأقهر بالقوة من تعالى وأفسد الحق. وكان ذكرنا أن هذا يشمل المعنيين جميعا قبل ذلك، قوة غالبة وحجة. يقول صاحب كتاب اللباب لما سأل رب، لما سأل النبي ربه النصر طمأنه بأن دعوته مستجابة. طيب متى؟ قال ليس بينك وبين استجاب دعوتك إلا أن تخبر أعداءك وأولياءك أن النصر قد جاء. فجاء بعدها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل. ليس بينك وبين أن تنتصر إلا أن تخبر الناس أن النصر جاء وأن الحق قد أتى. لا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، أي قل لأعدائك جاء الحق، وقل لأوليائك جاء الحق. نعم، أي جاء كل ما أمرني به ربي سينفذ لأنه الحق. وزهق الباطل أيضا محل كل من عاد هذه الدعوة وكل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى إن الباطل كان زهوقا، أي قضاء الله عز وجل في الأزل أن الباطل مهما طالت مدته لا بد وانيش ونزل. لأن الباطل قد يجند أحيانا لنصف الحق، الباطل نفسه قد يجند بنصف الحق فيه لما يستشري الفساد ويشعر العقلاء بخطرهم يتحركون ولا لا. فالباطل نفسه كان ايش؟ كان جنديا من جنود الله لأنه حرك أهل الحق حتى ايش؟ حتى يتحرك. لا، لأن الباطل يؤلم الله ويلتغمه ويهينه يتحرك حتى ينصف نفسه. وحصل هذا، دليل بقى أهل الناس إلى الحق بنصره. يروي الحافظ أبو يعلى من حديث جابر، والحديث في الصحيحين لكن في رواية أخرى، يقول دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مع مكة، وفي البيت 300 صنم دخلوا الفتح تعبد من دون الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأكب، وكان يقول ويتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل استحب عندما تزيل منكرا أن تقرأ هذه الآية، استحب. وإنك لتعجب أن هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتفع به المؤمنون وحدهم، وإنما انتفع به حتى الكفرة أنفسهم. كيف ذلك؟ لا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، تعرفون انحصر المشركون وين كلهم؟ دخلوا البيت. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا انحصر المشركون كلهم ايش؟ في البيت. قال لعله فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الحرم فطاف سبعا ثم صلى ركعتين وهم جلوس لأنهم أموات ينتظرون كما روى البيهقي في دلائل النبوة. نعم، وظن هؤلاء المشركون أن السيف لن يرفع عنه، لا بد وليش يستأصل. ثم طاف النبي وصلى ركعتين ثم أخذ بعضادتي باب الكعبة ثم قال ما تظنون أن يفعل بكم؟ إيش تظنوا أن سأفعل؟ فقالوا ابن أخ كريم وابن عم حليم رحيم. فقال أقول لكم كما قال يوسف إخوتي عندما آذوا، لا تثريب، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول المؤرخون فخرجوا كأنما نشروا من القبور وأسرعوا بالدخول في الإسلام لأنهم عرفوا أن هذا الحق مش بس نفع المؤمنين، نفعهم كذلك. نعم، وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا.